توفيق. تفضل. نقرأ 9 جديدة الآن. 10. نقرأ 10 جديدة. نعم. طيب، لأن أن إلى مع تلوي فالجزا مع تلوي فالجزا ولا يطرد في نحو خير القول أن يحمده. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. هذا أخذناه ولا ليس؟ من يحفظ الأبيات؟ من يحفظ؟ سرعة يا جماعة الوقت. نعم، نبدأ بعد من؟ ولا احفظوا شيئا تحفظ. بعد ذلك كنت تصحب الخبر لا مبتدا النحو اني لوزر ولا يريد اللام ما قد نفي ولا من الافعال ما كرضي ولا من الافعال ما كرضي. نعم، ولا من الافعال ما كرضي وقد يليها مع قد كان ذا مع قد كان ذا. نعم، لقد سمع لقد سمع على العداء مستعليا مستحوذا وتصحب الواسطة وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر. بس بعد. نعم، بعد ذلك ستصحب الخبر لما ابتداء النحو إنه من وزر ولا يليد ولا يليد لما ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا قد يليها ما قد كأن ذا لقد سمع على العدى مستحببا وتصحب الوسط مع الخبر والفصل واسم الحل قبل والفصل والفصل واسم الحل واسم الحل قبله الخبر. نعم. وصلنا بالحروف مبطل إمالها وقد يبقى العمل وجائز وجائز ربك معطوف هذا معطوف هذا منصوب بعد إن بعد أن تستكمل منصوب بإن بعد بعد أن تستكمل. لأن أن ليت لكن لعل كأن لا ما عرفش أعرض اليوم أعرض تاع اليوم أصبر لي فقط سمع تاع اليوم بعدين هذيك تحفظ اليوم ولا تحفظ وبعد وبعد ذلك سيتصحب الخبر لا مبتدا إني لا وزر نحو إني نحو إني لا وزر ولا يليد إلا بما قد نوفي ولا من الأفعال ما تغضي وقد يليها مع قد كأن ذا لقد سمع العيد مستحبدا وتسحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم الحل قبله الخبر ووصل ما بذل الحروف المقدر إعمالها وقد يبقى العمل ورد جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل ولحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل من دون ليت ولعل من دون ليت ولعل وكأن وخفت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل عمل فقل العمل وتلزم اللام وتلزم اللام اللام إذا ما تهمل لام وتلزم اللام إذا ما تهمل تهمل تلزم اللام إذا ما تهمل تهمل وربما استغني وربما استغني عنها إن بدأ ربما استغني عنها إن بدأ مناطق أراده مناطق أراده مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا فلا تلفيها غالبا بأن ذي موصلة وبأن ذي موصلة بس يا بعد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوز ولا يلي باللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل وصما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة محسنت تمام طيب هذه أبيات اللي نأخذها اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه المهتدى بهداه أما بعد قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزع يعني بعد ذات الكسر أي بعد الهمزة المكسورة وهمزة إن افتح لسد مصدر ثم قال وفي سوى ذاك اكسر نعم نعم شيخ قوله بعد إذا جاءت أو قسم إلى أخره قال يعني أنه يجوز كسر السين وتسليم إذا وقع بعد إذا اتجاهين وين إيه جاءت أو قسم نعم بعده بوجهين أي شيخ قال إذا وقعت بعد إذا اتجاهية نحو خارجته فإذا زيد قائم زيد فإذا أن أو إن نعم قال فمن كسرها جعلها جملة والتقدير فإذا زيد قائم شيخ فجعلها جملة جعل إن وما دخلت عليه نعم فلماذا حدث إن وقدر شيخ كيف التقدير من كسرها جعل التقدير خرجت فإذا إن زيدا قائم التقدير فإذا زيد قائم فجاءت بإن لمعنى بلاغي وهو التوكيد والتقدير زيد قائم ما الذي لم يتضح هنا في قوله ومن كسر جعلها جملة إن زيدا قائم جملة المقصود زيد قائم هذا هو التقدير فإذا زيد قائم لماذا حذف الألف قال والتقدير خرجت فإذا زيد قائم لماذا حذف الألف أي ألف استغفر الله حذف أين طيب هنا ما بعد إذا مضاف إليها ولا لا إذا تضاف للجمل طيب خرجت فإذا زيد فإذا إن زيدا قائم ما تقديرها إذا كانت أن تقدر بمصدر فإذا قيام زيد واضح فإذا قيام زيد ها تمام مصدر طيب إذا كسرنا كيف التقدير التقدير أن زيد قائم إن أتينا بها للتوكيد هذا تقديره أيوه نعيد طيب وبعد ذات الكسر يعني يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا، تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، إذا عندنا مبتدا وخبر زيد قائم ولزيد قائم زيد لقائم، وتدخل هذه اللام الابتداء في هذا التوكيد. فهنا المكسورة لام الابتداء قد تزحلق إلى الخبر، وذلك جوازا. وسميت بلام ابتداء لأنها الأصل دخولها على المبتدأ، دخولها على المبتدأ. وهنا قيدها بإن وبعد ذات الكسر، لأن هذه اللام هي لام الابتداء خاصة بإن المكسورة دون غيرها من الحروف المشبهة بالفعل. إن أن لكن كأن ليت لعل، قلنا هذه حروف مشبهة بالفعل، شبهت الفعل من حيث دلالتها على معاني تصاغ بالفعل. فهذا البيت وهذا اللام الابتداء في دخول على خبر إن الكلام مقصور عليها لا على غيرها، واضح؟ وهي لام الابتداء وتسمى لام التوكيد. نحو إني لا وزر، واضح؟ فهي تدخل على الخبر كما هنا، نعم، وتدخل أيضا على الاسم إن في الدار لزيد، لكن لا تدخل على باقي أخوات إن، على خبر باقي أخوات إن. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمى على العدا مستحوذا. طيب، هنا يأتي للكلام على هذه اللام. سابق قلنا ماذا؟ يجوز دخول اللام على خبر إن المكسورة، لكن في مواضع تمنع، في مواضع تمنع، أشار إليها هنا. ولا يلي ذي اللام ما ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كراضية. خبر إن على قسمين، منفي أو غير منفي، يعني مثبت، واضح؟ المنفي لا تدخل عليه اللام، وهنا هذا قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، واضح؟ تقول إن زيدا ما يقوم، لا تقول لما يقوم، واضح؟ لما يقوم لا تقول هذا. طيب، هذا المنفي لا تدخل عليه اللام. طيب، غير المنفي، غير المنفي إن كان مفردا تدخل عليه اللام ولا لا؟ سبق أنه تدخل، سبق أنه ماذا؟ تدخل. قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا ونحو إني لا وزر. طيب، إن كان غير مفرد كان جملة، إن كان جملة، أما إن كان جملة فعلية فيحتمل أن يكون فعلها ماضي، ماضيا أو مضارعا، واضح؟ ماضيا أو مضارعا. إن كان فعلها ماضيا وكان متصرفا، وكان متصرفا، قال ولا من الأفعال ما كرضيا. إن كان الفعل ماضيا متصرفا فإن دخلت عليه قد، دخلت عليه اللام، إن لم يكن فيها قد لا تدخل عليه اللام. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمى على العدا مستحوذا. إذن ولا من الأفعال ما كراضية، أي إذا كان خبر إن جملة فعلية فعلها فعل ماض غير متصرف غير مقترن بقد لا تدخل اللام. فإن اقترن بقد جاز أن تدخل عليه اللام. واضح؟ أما غير المتصرف فعلى قول المؤلف تدخل عليه اللام، وهو قول الأخفش والفراء ومنعه سيبويه، لأنه لم يشر إليه في النظم فعلى حده تدخل عليه. أما إذا كان الفعل مضارعا تدخل اللام عليه إلا إذا كان فيه سوف أو السين. ففيه خلاف، إذا كان فيه سوف تدخل اللام على الصحيح، وأما إذا كان فيه السين فقل ما تدخل عليه اللام. وتصحب الواسطة معمولة الخبر، سيأتي شرح أوضح من ذلك. وتصحب نعم نعم شيخ يعرب حفلنا خبر كيف؟ وإنك لمن المرسلين. التقصير التقدير الأصل، الأصل أنت من المرسلين. لا الأصل أنت من المرسلين، مبتدأ وخبر صح؟ أكدنا هذا إن أنت، وحيثما كان الاتصال منع الانفصال، فإن أنت يشكون إنك من المرسلين، خبرها من المرسلين. أين من؟ ثم كان اللام إنك لمن المرسلين، وهذا يدخل في البيت السابق. يكون شبه جملة والخبر. أين على كل حال هو الخبر على قول بعضهم، وإلا فعند غيرهم متعلق بمحذوف. الخبر هنا مستقر أو موجود، ومن الجار المجرور متعلق بالمحذوف يقولون. طيب وينصل. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصلة، واسما حل قبله الخبر، يعني تدخل اللام ابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين الاسم والخبر. وتصحب تصحب اللام الواسطة المتوسط الذي وقع وسطه بين الاسم والخبر. وتصحب الواسطة معمول الخبر الذي هو معمول الخبر، يعني تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط معمول الخبر بين الاسم والخبر، لكن بشرط أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه، لا يكون ماذا منفي أو فعله ماض متصرف لم تدخل عليه قد. ينبغي أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه، فإن كان الخبر عاملا صح دخول اللام على معموله بشرط أن يتوسط بين الاسم والخبر. فتقول إن زيدا لطعامك آكل، فيصح أن تقول إن زيدا لآكل، إن زيدا لآكل، وإن زيدا آكل طعامك، إن زيدا لآكل طعامك، والطعام هنا معمول لآكل، فيصح أن يتقدم وأن يتوسط الاسم والخبر ويصح دخول اللام عليه. إن زيدا لطعامك آكل. نعم. والفصل أيضا يعني يصح لام الابتداء قد تدخل على ضمير الفصل، قال جل وعلا وعلى إن هذا لهو القصص الحق، فيدخل على ضمير الفصل، لكن شرط ضمير الفصل أن يتوسط أيضا بين الاسم والخبر، بين الاسم والخبر. نعم. ووصل ما به الحروف مبطل ما لها وقد يبقى العمل. قوله واسما حل قبله الخبر، أيضا واسما حل قبله الخبر، يعني لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن ماذا؟ عن الخبر، كما ذكرت سابقا إن في الدار لزيدا، إن لك لأجرا غير ممنوع. قال واسما حل قبله الخبر، يعني تدخل لام الابتداء على اسم إن إذا تقدم الخبر عليها. نعم. ووصل ما به الحروف مبطل إعمالها. إذا دخلت ما على هذه الحروف تسمى ما الكافة تكفها عن العمل. إنما أنت منذر ولا منذرا ولا إنما أنت منذر. أنت ماذا؟ مرفوع على الابتداء، مرفوع على الابتداء، لا يقال منصوب إن، واضح؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم، أنما إلهكم. لو حينما ماذا نقول؟ أن إلهكم إله واحد. أتينا بما أنما إلهكم إله واحد، واضح؟ كأنما أيضا ما تكف عن الأمل، لكنما ليتما لعلما تكف عن الأمل فلا تعمل، تسمى ما الكافة، واضح؟ بشرط أن تكون غير موصولة لا الماء، المراد بما غير الموصولة، أما الموصولة فلا ماذا؟ فلا تكف عن العمل. إنما توعدون لآت، إن ما توعدون لآت، المراد ماذا؟ إن الذي توعدون، فإن حرف نصب توكيد، إن ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، توعدون فعل فاعل والمفعول محذوف هو الضمير العائد، توعدونه، واضح؟ والعائد هو الهاء، وتوعدون صيغة الموصول لمحل الإعراب، لآت لام الابتداء دخلت على خبر إن، وآت خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكن، واضح؟ لأن الأصل لآتي. نعم. وصل ما بدي الحروف. نعم. لا من الابتداء لا آتي، والأمر تقول آتي ولا إيتي؟ إيتي بحذف الحرف الألف. تقول آتي ولا إيتي؟ الأمر آتي فاعل، اسم فاعل آتي، أمر آتي، الفعل أتى، الأمر منه كيف؟ آتي فعل الأمر إيتي، فعل الأمر إيتي مو آتي، الهمزة وصلية، كيف يصار فعل الأمر؟ على وزن المضارعين بحذف حرف الياء مضارعة والمجيء بهمزة وصلية، أتى يأتي أمره إئتي إئتي، اشتقاء همزتين ومتحركة ثانية ساكنة تبدأ حرف المد من جنس الأولى إيتي. وقد يبقى العمل، قد يبقى العمل، واضح؟ قد يبقى العمل كما حكاه بعض النحويين، إنما زيدا قائم. نعم. وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. إذا عطفت على إن معطوفا عندك حالتين، إما أن تعطف عليها بعد أن تستكمل إن معموليها، وإما أن تعطف قبل ذلك. إن زيدا قائم، أعطف على زيد عمر، عندك حالتين، إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا وعمر قائمان أو قائم، واضح؟ فإذا عطفت بعد الاستكمال أو تعطف قبل الاستكمال. فقال وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن متى؟ بعد أن تستكمل، فإذا قلت إن زيدا قائم جائز أن تقول وعمرا وعمر، لكن إن قلت إن قبل الاستكمال إن زيدا وعمرا معطوف على إن قائم. نعم. وأحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، أي حكم أن المفتوحة ولكن إذا عطف على خبرها أو على اسمها معطوف فإن حكمها حكم ماذا؟ إن بخلاف ليت ولعل وكأن. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. ها قد تخفف إن المشددة، ومثل ذلك أن وكأن ولكن، فإذا خففناها تعمل النصب ولا ما تعمل؟ تعمل، لكن قد تهمل يقل العمل. وخففت إن فقل العمل، قل ما تعمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت لابد من اللام، فقلت إن زيدا قائم أعملتها، فإن أهملت قلت إن زيد قائم لقائم. ها ما هذا بشرة؟ إن هذا إلا ملك كريم. لكن هنا إن بمعنى النفي، ما هذا إلا بشر. واضح؟ واضح؟ فإذا خففت جاز أن تعمل، وقل ذلك والأكثر الإهمال، فإن أهملتها فلا بد من اللام، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني قد يستغنى عن اللام إذا ظهر المقصود الذي هو الإهمال. نعم. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، يعني إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، هذا المقصود. اقرأ الشرح نزيد التفصيل منه حسب ما تقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن نحو لإن زيدا قائم، لإن نحو لإن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر. هذا من فقه اللغة يقولون، يعني كراهية التوالي المتماثلات والجمع بين حرفين كل منهما يدل على معنى واحد، هذا مما يوجد في لغة العرب، ولهذا زحلق اللام من المبتدأ إلى الخبر أو من الاسم إلى الخبر. نعم، تسمى اللام الابتداء والتوكيد والمزحلق. نعم. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا في خبر لعل خبر في أيوه يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميل. نعم. اقرأ أصبع أعرف أعرف نعم. يلومونني في فعل مضارع يلوم، والفاعل يلومون يلومون هو الفعل المضارع، عفوا ثبوت النون عفوا ثبوت النون إيه، والواو هي الجماعة، الواو الجماعة هو الفاعل والياء مفعول به زيد تعلق بي لومه زيد ليلى وهو مضاف ليلى مضاف إليه إيه ايوه نعم زين كيف؟ عواذلي مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر ايوه ولكنني لكن فاعل لماذا؟ ايش؟ يلومون والواو يلومون بدل من الفاعل يلومون بدل من فاعل من الواو من الواو قد يقال بدل من الواو قد يقال مبتدا قد يقال مبتدا واضح قد يكون مبتدا مؤخر فيكون يلومون من هي جملة الخبر مقدم واضح هذا أحسن هذا أحسن لأن يعني يكون بدلا من الواو أي عواذلي يلومونني أي عواذلي يلومونني واصل ولكنني ولكن حرف استدراك ونصب أن يعني العواذل الهادل هو اللائم أيوة قلوا الوقاية والياء اسمها أيوة لا عميل لم ابتداء خبر اي نعم مرفوع واصل هذا اولى هذا اولى يا رابع عواذلي بالمبتدا وجمله يلومون مؤخر وجمله يلومونني خبر مقدم ومن مسوغات نعم هذا اولى اقرأ وخرج فخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمس نعم. نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمس لمجهودا أي نعم عارف محمد مروا أي كيف مروا أي مبني على ضم اتصال بالواو الجماعة أي الواو أي والألف الجماعة أيوة عجل حال نعم اي فقالوا والفعل ضمير مشتتر وجوبا تقديره انتم اي فقالوا قالوا ها مروا عجاله هم لا الفاعل هو الواو خلاص فقالوا الفاء فعل استفهام نعم قالوا في الماضي حظ مروا فقالوا حظ قالوا فعل فاعل كما سبق فعل فاعل كيف الاستفهامية في محل مقدم في محل رفع خبر ايوه مقدم زي سيدكم او سيدكم مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ايه والميم مضاف اليه نعم فقال قال في الماضي من الفتح من الموصول من سأل فقال من سأل فقال من الموصول طيب كيف سيدكم مش محلها من الإعراب جملة لا محل لها ليش استفهامي قالوا فقالوا ماذا قالوا منصوبة مقول القول النصب مقول القول أيوة الفاء عاطفة قال في الماض من اسمه فاعل من سألوا فسألوا فاعل وفاعل وهي سكت موصول لا محل لها من الإعراب و العائد هو الواو يا ولد فقال من سألوا أمشينا خوذك على من يحل الفتح أيوة مقدر على الألف إلى أن يدور التأذر ثم ماذا ناقص اسمها اسمها ضمير مشتت أي جواب هو ولا مجهود خبر اللام الابتداء ومجهودا خبر والجملة أيضا منصوبة مقول القول يعني هذا قليل يعني دخول اللام على خبر كان وخواتها قليل نعم أي أمس مجهودة وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. نعم نعم فقال هاي أم الحليس بدينا بالأم فهي مرفوع ومضاف حليسي مجرور. طيب لا عجوز اللام أيوة عجوز أيوة ها تمتدى إيه عجوز خبر أيوة ها شهربة نعت إيه شوف ترضى ماضي رضي ترضى مضارع مرفوع والفاعل المستتر هي ترجع لعجوز من اللحم ايوه تعلق بترضى ترضى من اللحم بعظم جار ومجرور ايضا زيد مضاف إليه مضاف إليه زيد وصل وأجاز المبرد كما زيدت في خبر المبتدأ يعني زيادة اللام في خبر المبتدأ شاذ قليل. نعم أنا ذكرت سابقا أنها تدخل وسجودا على قلة. نعم وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرأ شاذ في ولا على في خبر وصل. نعم وقد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح أن ويتخرج أيضا على زيادة قراءة المشهورة إلا أنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. نعم ويتخرج أيضا على زيادة اللام ويتخرج لو خرج ويتخرج أي نعم شاذا عشر الأنسب يصحوا قال ولا يلي باللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذا. قال الشارح إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. أيوة يا رب بحسب ما قبله حسب ما قبله أعلم فاعل أنا فاعل مضارع إن عطف شبه بالفعل تسليما اسمها واو عطف تركا إذا هذا تسليما عطف لا لا مبتدائية لا أداة نفي الجنس متشابهة لا نافية نفي الجنس لا نفي الجنس نفي الجنس تعمل عمل إن لا تفيد النفي متشابهة شبهاني شبهاني خبر خبر إن وعلم وإن نعم خبر أن نعم مرفوع مترفعي ضم الظاهرة على شبهاني لا لا متشابهة مثنى مرفوع ينطف الألف ولا سواء حرف عطف لا نفي سواء معطوف على المتشابهة مرفوع. نعم لا نفي التي تعمل على الإنة الحجازية لا شيء نفي الجنس تعمل على الإنة أما لا الحجازية لا لا رجل في الدارج نفي الجنس وأعلم زيد وأن تسليما وتركا لا لم تشبها يقوم مقام مفعولي أعلم فهنا هذا على قلة أو شذوذا وأعلم أن تسليما وتركا لا متشابها إذا كان منفيا لا تدخل عليه اللام وهنا دخلت لكن هذا على قلة نعم. وش؟ وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضي إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضي. وأجاز ذلك الكسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر. يذر مضارع، غير المتصرف يعني ناقص، لأن يذر جاء منه الماء المضارع والأمر، ذرهم يأكل ويتمتع، ما كان الله ليذر المؤمنين. ولا يأتي منه الماضي، لا يأتي منه الماضي بمعنى تورك الماضي، أهمل صار لا يستعمل، عوض عنه بترك. نعم. فالمضارع يدخل عليه اللام، خبر إن إذا كان جملة فعلية فعلا مضارع يدخل اللام. نعم. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل. نعم. وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سبويه لا يجيز ذلك. نعم، هذا خلاف. فإن قلنا الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام. إن ذا لقد سماء وصف. قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. قال الشارح تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. فإن كان الخبر لا يصح، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول توسط المعمول بين الاسم والخبر. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه كونه ماضيا متصرفا غير مقترن بقد مثلا، أو كونه منفيا. نعم. لم يصح دخولها على المعمول كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. هذا تقديم وتأخير. كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول. لم يصح أخرى، ففيه تكرار عندكم. واصف لم يصح. لم يصح دخول اللام على المعمول. الوقت لا تبج. دخول. ها؟ لم يصح دخول لا يصح دخولها. دخولها هاي يرجع لماذا؟ إيه نفسه. فيه تكرار عندكم. نعم. فلا تقول. ليش؟ أول قال لم يصح دخولها، والثاني قال لم يصح دخول اللام. لم يصح دخولها ترجع على ماذا؟ نعم اللام. والثاني لا، ما فيش تكرار هذا. قصة العبارة. هي نفسها يعني تكرار، لكن تكرار لأنه قال فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه، لم يصح دخولها عليه أي اللام، كما إذا كان الخبر فعلا واضيا متصرفا غير مقرون بقد. فمباشرة يقول فلا تقول. لكن هو أعادها لأنهم باب الإيضاح يعني. نعم. فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. وأجاز ذلك بعضهم لأنه أكل ماض متصرف وغير مقترن بقد. أما إذا أدخلت قد عليه إن زيدا لطعامك قد أكل، لا حرج يصح. نعم. وأجاز ذلك بعضهم. وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسطة، تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر. فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك. وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل. وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلا، وحكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح. ألا قلة. نعم. وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، يعني دون شرط يدخل مطلقا، ما ثمة شرط. نعم. وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، وهو ضمير الفصل. نعم. ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن. طيب، الفصل يعني يفصل به كما ذكرنا في المثل الخبر تمييزا له عن الصفة وبيانه خبر، سمى ضمير الإيماد عند الباب. نعم. وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة. أيه، ويفيد التمييز بين الصفة والخبر وإفادة الحصر والقصر. نعم. وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. نعم. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر. نعم. نحو زيد فقط، هذا هو. نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. هذا شرط ماذا؟ شرط ضمير الفصل، واضح؟ أما دخول اللام على ضمير الفصل فهذه على الإطلاق دون أي شرط. نعم. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، تدخل على هذا أو ذاك. نعم. ولا إن لفي الدار لزيدا. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب. نعم. يعني هنا يعني سياق الناظم هو إفادة عموم المسألة، وهو أن اللام تدخل على معمول الخبر إذا توسط بين الاسم والخبر، وكان الخبر مما يصح دخول اللام عليه، سواء كان مفعولا صريحا مثل هذا أو جارا أو مجرورا أو كان ظرفا أو كان حالا، الكل يفيد النظم دخول اللام عليه، لكن جرى النحويون على منع دخوله أي اللام على الحال. نعم. كيف؟ تقول إن زيدا لضاحك، تقول إن زيدا لا يضحك. قال منعوه. نعم. نعم. على القول بالدخول يدخل على المبتدأ، على الجملة والمفرد، سواء كانت اسمية أو نعم. لأن العبرة بدخول اللام على الخبر، إن صح دخول اللام على الخبر صح دخوله على ماذا؟ على المعمول، حتى ولو كان المعمول مما لا يصح دخول اللام عليه لو فرض أنه خبر، أنه خبر، واضح؟ لما قلنا إن زيدا لا طعامك آكل، يصح ولا لا؟ يصح، لأن آكل يصح دخول اللام عليه، إن زيدا لآكل طعام، واضح؟ طيب، وإن كان إذا كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه فلا يدخل، إن زيدا لطعامك أكل، لا يصح يقول إن زيدا لأكل، لأنه فعل ماضي متصرف لم يقترن بقد، حتى يصح لابد أن يقترن بقد، إن زيدا لطعامك قد أكل، واضح؟ هذا نعم. قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، قال الشارح: إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل. الفرق بين ما الموصولة وغيرها، عندك ما موصولة وما النافية وما المصدرية وما الظرفية. فما النافية تعوض بلم أو بحرف يدل على النفي، وما الموصولة تعوض باسم الموصول الذي، إن ما توعدون الآت، إن الذي توعدون آت، ما أنت عليهم وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بحفيظ، نفي. ما المصدرية تعوضها بما دخلت عليه بمصدر، يعجبني، تعجبني ما اجتهدت، يعجبني اجتهادك، ما المصدر. ما الظرفية تعوض بما يدل على الزمان، ما دامت السماوات مدة دوام السماوات. إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال. هذا هو. أما ما إذا دخلت تكف عن عمل، أما ليت فيجوز فيه هذا وذاك. وقد قيل وروي البيت بوجهين، بالإعمال وعدم الإعمال، وذلك في قول الشاعر: قالت ألا ليتما هذا الحبام، ألا ليت، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا. إذا قرأنا الحمام نقول أو نصفه، إذا قرأنا الحمام نقول أو نصفه، واضح؟ فالحمام على أن ليتما، ليت قد كفتها ما عن العمل، والحمامة على أنها قد عملت. نعم. فتقول إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائما. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل، كفتها عن العمل، وقد تعمل قليلا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائما، والصحيح المذهب الأول. يعني ما تكف عن عمل، هذا الذي عليه الاضطراد. نعم. وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت، وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ. واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر، نحو إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. وعند ذلك إذا كفت إن وأخواتها عن العمل صارت غير مختصة بالاسم، بل يصح عند ذلك أن تدخل حتى على ماذا؟ على الفعل، كما قال جل وعلا: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون. أقول إن أن لكن كأن ليت لعل خاصة بالاسم، لا تقول كأن يلعب، واضح؟ فإذا كفت عن العمل صارت غير خاصة بالاسم، بل تدخل حتى على الفعل. ومنه قول الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. نعم. أما ليت فتبقى مختصة بالأسماء، ليت تبقى مختصة بالأسماء، ولهذا رجها أنها تعمل ولو دخلت عليها ما، لأنها تبقى دائما خاصة بالأسماء. نعم. وجائز وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قال أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرا، واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن. نعم، النصب عطفا على اسم إن، إن زيدا قائم وعمرا، ثاني الرفع، ثم هذا الرفع اختلف فيه على يعني مرفوع على ماذا؟ فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكنه فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف. ها؟ وهذا مشعر. وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف. في نظر. نعم. وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. نعم. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح. هذا الأقرب. هذا هو الأقرب. هذا أقرب ما صحة الأول. واضح؟ فإن كان العطف. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع. أجاز بعضهم. طيب، ومن ذلك بعض الشواهد، قال بعضهم: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه، فإن لنا الأم النجيبة والأب. فإن لنا الأم النجيبة والأب، ذكره معطوفا على الرفع. وقال آخر: إن الخلافة والمروءة فيهم والمكرمات وسادة أطهار. إن الخلافة والمروءة فيهم عطف ونصب. وقال آخر: وما زلت سباقا إلى كل غاية بها يبتغى في الناس مجد وإجلال. وقال آخر: وما قصرت بي في التسامي. واحدة: إن الخلافة والمراءة والمروءة فيهم والمكرمات وسادة الأطهار. قال: وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن غمي غمي الطيب الأصل والخال. ولكن عمي أفضل، عمي أحسن، نقطة هنا خطأ. ولكن عمي الطيب، ولكن عمي الطيب قال والخال، لكن عمي الطيب الأصل الطيب الأصلي والخال معطوف. نعم. طيب، فإن كان العطف قبل أن تستكمل تعين النصب، واضح؟ لكن قد يرفعون، قد يرفعون لغرض معنوي، ومنه قول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقد تار بها لغريب. فإني وقد تار، قد تار هذا اسم فرس أو اسم جمل، بها لغريب. وعند ذلك فيقول قتار هنا مبتدأ خبره محذوف. تقدير فإني بها أي بالمدينة لغريب وقد تار أيضا. وتكون وقد تار هذه الجملة اعتراضية بين إن واسمها وبين خبرها. نعم. قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليث ولعل وكأن. حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة. البيت السابق وما زدت سباقا إلى كل غاية بها يبتغى في الناس مجد وإجلال وما قصرت. يعني بيتان لكن الشاهد في الثاني. وما قصرت بي في التسامي خؤولة. يعني الخؤولة لا تقصر في أن أسامي غيري. ولكن عمي الطيب الأصل والخال. الطيب الأصل والخال الوجه الشاهد في البيت الثاني. ولكن عمي قال ثم زاد والخال بالعطف. نعم. وألحقت بإن فألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. قال حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة. فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه. وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور. وكذلك تقول ما زيد قائما ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه. وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين. ولا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. أي نعم يعني أخيرا كالذي عليه النحاة المنع في هذه. نعم. قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. قال الشارح إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها. فتقول إن زيد لقائم إن زيد لقائم. وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها. فتقول حتى تفرق بين إن النافية لأن إن النافية تدخل عليها إلا ويقل تدل على النفي إن هذا إلا ما لكم. نعم. ويقل إعمالها. فتقول إن زيدا قائما. وحكى الإعمال سبويه والأخفش رحمهما الله تعالى. فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس. والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن النافي بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. يعني إذا أهملت لزم اللام حتى تميز إن هذه من إن النافية. فإن لم تدخل اللام اختلطت بالنافية. نعم. فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام من السياق يظهر. نعم. كقوله ونحن أباث الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كراما معادن. وما كان وما مالك يعني كانت وإن مالك هنا مراد التوكيد وليس النفي. ونحن أباث الضيم من آل مالك وهنا لا ينفي الكرم على أهله وقبيلته. نعم. آل الباء الواو حسب ما قبلها نحن مبتدأ. نعم. أباط خبر وهو مضاف الضيم مضاف إليه. من آل جار من آل مالك جار ومجرور متعلق بنحن. تعلق بمن؟ بنحن. تعلق بأباط الضيم يعني. جار مجرور دائما متعلق بمشتق. متعلق بأباط الضيم مالك مضاف إليه. أو يتعلق بمحذوف حال من الخبر. حال من الخبر يعني حال كوننا من آل مالك. أيوه. وإن مالك الواو عاطفة إن مخففة من أن من إن مخففة من أن من إن مخفف من إن الثقيلة. مالك معطوف مالك اسم إن إن وإن مالك استغفر الله كانت اسم إن هنا دائما ماذا؟ لا اسم إن إن إذا خفت اسمها إيش يكون؟ محذوف دائما وهو ضمير الشأن، ضمير الشأن إن إذا خففت فاسمها محذوف تقديره هو ضمير الشأن مقصود وإن هو ومالك هو خبرها. نعم مالك خبر إن كانت كان ماضي ناقص تاء ساكنة واسم كان محذوف تقديره ضمير مستتر محذوف تقديره ضمير مستتر تقديره هي رجعت على مالك وإن مالك كانت قبيلة ما هنا كرام خبر مضاف مضاف إليه معالي مضاف إليه هذا هو الإعراب السليم واضح هذا الإعراب السليم هذا اللي ماذا قال هنا يا الله وصل ما وجائز اليوم ماذا أعرب أبات جار مجرور تائب محذوف خبر من آل مالك وأعرب هنا جار مجرور تائب بمحذوف خبر ثاني أو حال من الخبر كما ذكرنا. نعم وإن مخفف ومالك مبتدأ كانت في الماضي ناقص اسمه ضمير مستتير جوازا وكرامة هو الخبر ومضاف مع هذه المضاف إليه والجملة من كان اسمه خبر في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مالك تقدمت عليه إن المخففة وأهملت هنا إذا أهملناها صح على الإهمال لكن على الإعمال لا تكون ماذا يكون اسمه وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. نعم لكن هنا ماذا قال لم يذكر اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل إذا أهملناها لزم ذكر ماذا اللام لكن إذا كان السياق يوضح المعنى وأنها تفيد التوكيد لا يحتاج إلى اللام لأنها واضحة أنها لا يقصد بها إن النافية واضح فإن أعملناها قلنا اسمها هو ضمير الشأن المحذوف المراد إنه وعلى ذلك خرجوا قولة وعلى إن هذان لساحران قالوا إن المخففة فيكون اسمها ضمير ماذا الشأن. نعم والتقدير وإن مالك لكانت نعم فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. نعم واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق. نعم وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن ومن جعلها لام أخرى إذ تلبت للفرق فتح أن وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر الأخضر أو ابن الأخضر سبق معنا أن لام الابتداء هنا تدخل على ماذا؟ على الخبر فتكون ها هنا لام خبر واضح؟ هنا اللام إذا دخلت سبق معنا في باب المبتدأ والخبر تدخل على المبتدأ وهنا في إن وأخواتها تدخل على ماذا؟ على الخبر. فإن أعملنا إن هنا وأدخلنا اللام فهي لام دخلت على الخبر وهي لام الابتداء، وإن لم نعمل إن فندخل اللام واللام تدخل على المبتدا وليس على الخبر، فتكون لام اجتلبت للفرق بين إن النافية وإن المخفف، وليست هي لام الابتداء، وليست هي لام الابتداء. هذا يعني وجه يرجح به أحد القولين، هل هي لام ابتداء أو لام اجتلبت للفرق. لام الابتداء تدخل على ماذا؟ على خبر إن كما مر معنا، وهنا قلنا إن هذه مهمولة مهملة، إن هذه مهملة ليست لا تعمل، فصارت مالك مبتدأ وما بعدها خبر. ولام الابتداء تدخل على ماذا؟ على المبتدأ ولا على الخبر؟ المبتدأ. فإذا جئنا باللام هنا وإن مالك لكانت كرام المعادن، هذه اللام هي لام الابتداء ولا لام فارقة؟ لام فارقة ليست لام المبتدأ، واضح؟ فاللام تدخل على المبتدأ على جملة المبتدأ والخبر، وهي لام الابتداء ودخولها على المبتدأ وليس على الخبر، وقد مر معنا قريبا وسمع دخولها على الخبر وهو شذوذ. ها ماذا قال؟ ها أم الحليس لا أجوز شذوذا. فلام الابتداء تدخل على المبتدأ في جملة المبتدأ والخبر، أما في جملة إن مع اسمها وخبرها فتدخل اللام على ماذا؟ على الخبر، على الخبر في إن فقط على التفصيل الذي ذكرناه. فهنا قلنا إن مهملة لا تعمل، إذا ما بعدها مبتدأ وخبر، فاللام الداخلة على الخبر هي ليست هي لام الابتداء، لأن لام اللام في المبتدأ والخبر تدخل على المبتدأ ليس على الخبر. وما دام هنا أهملنا إن فصار ما بعدها مبتدأ وخبر، فاللام الداخلة على الخبر ليست هي لام الابتداء، بل هي لام جلبت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من إن، واضح؟ لكن إذا قلنا إن هنا عاملة قد عملت وهي على قلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره هو، فيصير وإن مالك لكانت كرامة المعادن هنا لا إشكال، لأن مالك هو الخبر وصار اللام داخل على غير غير اسم إن وخبرها، واضح؟ اقرأ. والفعل الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تفيه غالبا بإن المصلة. اصبر ايه ابوي فاعل هم الذين اختلفوا، اختلاف وقع منهم. من من من من الذي وقع منهم الاختلاف؟ ها فاعل مرفوض. نعم. قال إذا خففت إن، قال إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، والأكثر أن يأتي الفعل ماضيا يعني، واصل. وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكاد. نعم. وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله غالبا، ومنه قول بعض العرب وجدنا ناسخ تجمع فعلين. نعم. ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لاهية لاهية لاهية، والهاء سكت. نعم. وقولهم إن قنعت كاتبك قنعت إن قنعت كاتبك لشرطة، وأجاز الأخفش إن قام لأنا. ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. نعم. آلف شلت الماضي من نعم تأتى التأنيث يمين فاعل الكيس مفعول جهيز إن مخففة من الثقيل. أيوه. قتل في الماضي مبني على السكون. إن شلت يمينك. إن شلت إن قتلت. إن مخففة من الثقيل. أيوه. قتلت فعل. في الماضي. أيوه. والتاء. والتاء فاعل. أيوه. لا مسلما لا زائدا. لا فارقة. لام فارقة مسلما مفعول به لقتل. نعم. حلت في الماضي تأنيث. تأنيث عليك. اي مزهر لكل قرار اي جوي كل مجر. نعم. عليك جار ومجر متعلق بحلة. ايه عقوبة فاعل وهو مضاف متعامل مضاف اليه. ايه انتهى. نكتفي بهذا. شوف هذا جماعة الجزرية من بعد الأجر. ها؟ كلهم يجي تاع الجزرية. قلت لكم تجي تمشي بهنا يا جماعة. ما حبيتوش تلفون. ها؟ احنا كنا 12 نبداو هنا. كمل أو لم يتسمي. ها؟ عزاوي؟ فائدة.